عن ابي محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دع ما يريد بين ما لا يريد وراه النسائي والترمذي فقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث على قصر عبارته وقلة ألفاظه فإنه أصل من أصول هذا الدين ومسلك الأتقياء الزاهدين الورعين الذين يخافون الله حقا. وراوي الحديث هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن جهة أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه بالجنوة تشريفا وتكريما حينما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر فجاء فأخذه وحمله وقال إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فقال ابني. وكما وصف هنا الراوي ريحانة رسول الله، الريحانة نبت معروف من الريحان وهو من أنواع النباتات العطرية، ومادة الريحان والارتياح تعطي الارتباط من ارتياح النفس إلى طيبها، وهكذا الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما سيدا شباب أهل الجنة. والريحانة استعملت هنا على سبيل الاستعارة أو على الحقيقة، فمن الاستعارة الارتياح من النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤيتهما، أو الريحانة بالفعل حينما يأخذهما ويشمهما فإنه يجد منهما بدافع وانطلاقا من العاطفة والرحمة ما يمكن أن يوجد من شم الريحانة بالفعل. ونحن نشاهد هذا بين الطفل وأمه وبين الأم وطفلها، تجد الأم لو كانت مكتئبة وولدها غائب عنها إذا لقيته، وخاصة إذا كان صغيرا وأخذته، فإنها تقبله وتشم رائحته. وقد قال سبحانه في حق يعقوب مع يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. إذا ريحانة رسول الله إن على الحقيقة يجد منه الريح الطيب الذي يرتاح إليه، ريح معنوي. وإما على سبيل الاستعارة بأنه كما ترتاح النفس إلى شم الريحان فكذلك ترتاح النفس إلى رؤيتهما، ومهما يكن من شيء يكفي في مناقبهما رضوان الله تعالى عليهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من معجزاته لعل الله يصلح به بعد أن توفي علي رضي الله تعالى عنه، بويع الحسن ومكث في الخلافة 6 أشهر، يقول علماء التاريخ هي تتمة 30 عاما، الخلافة 30 عاما ثم تكون بعد ذلك ملكا عضيدا. هذا امر تاريخي لا حاجة لنا بالخوض فيه. ولما بويع واستمر بالخلافة ووقع ما وقع بينه وبين يزيد، يزيد بن معاوية بايعه 40,000 من اهل العراق وذهب ليلتقي مع يزيد. فلما التقى الجيشان نظر الحسن ورأى بأنه مهما يكن من شيء إن كان غالبا أو مغلوبا لا بد من إراقة الدماء ولا بد من قتل الأنفس ولا بد من ضحايا من الجانبين، فرأى أن يترك الأمر، رأى أن يترك الأمر لمعاوية ولم ينازعه حقما للدماء، وكتب شروطه وقبلت بكاملها، وحقق الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح الله على يديه. وقالوا ان يزيد بعد ان استتب له الامر ارسل الى زوجة الحسن، وكان منها ما كان في امره، نرجع مرة اخرى ولا ندخل في قضايا التاريخ، يهمنا بان هذا الحديث بهذا اللفظ كما سنعقب عليه ان شاء الله من اثره وتأثيره على الحسن رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن بن علي ريحانة رسول الله وسبط رسول الله، السبط ولد البنت، حفظت عن رسول الله. قال حفظت لأنه رضي الله تعالى عنه ولد في السنة 3 من الهجرة، معنى ذلك أنه صاحب أدرك من حياة رسول الله 7 سنوات. فيكون في هذه الحالة إذا روى حديثا يحتاج الى التثبت والى التأكد، ولذا يقول حفظت، وسن 7 يحفظ، ومن هنا قال حفظت عن رسول الله. واحاديثه قليلة لانه كما اشرنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنوات. ماذا حفظ؟ مما حفظ قال قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ دع، بمعنى اترك ما يريبك الى ما لا يريبك. ما يريب، ما هنا من صيغ العموم، وهي او بمعنى الذي يشمل الجميع، وغيبة الشك واللبس، كما في قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك ولا لبس هدى للمتقين. والشيء الذي فيه الريبة والذي فيه الشك واللبس بخلاف ذلك. والأمر هنا دع ما يريبك، أي ما تقع فيه الشكوك ويقع فيه الريبة في نفسك، إلى ما لا ريبة ولا شك فيه خالصا واضحا لا لبس ولا شك فيه. وهنا يبحث العلماء عن مقتضى هذا الامر دع، فالامر من اترك، لان دع ليس لها ما ليس لها ماض ولها مضارع، يدع، ودع فعل امر واغفل ماضيه. على اي معنى يحمل هذا الامر؟ هل هو على التوجيه والاستحباب او هو على الامر والوجوب؟ المتأمل في هذا المجموع 40 النووية المباركة هناك حديثان سوى هذا وهو ثالثهم. حديث تقدم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. اذا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، والشبه تورث الريبة، فمن وقع في المشتبهات جره ذلك إلى الحرام، ومن ترك الشبهات كانت حمى وحاجز ووقاية من أن يصل إلى منطقة الحرام. يبقى دع ما يريبك هنا للتوجيه. ولكن الناس في ذلك ليسوا سواء. الحديث الثالث سيأتي، 27 من هذه المجموعة. جئت تسأل عن البر، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا ما هو الأمر المريب؟ دع ما يريبك، ما هو الذي أحسست فيه بالشك وأحسست فيه بأن يحوك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس؟ فلو جمعنا تلك الأحاديث الثلاث في هذا الموضوع لكانت مبينة بمجموعها منهج الواعي في الإسلام حقا. ومن ترك الغيبة في الإسلام الشيء الكثير، ويذكر العلماء تحت هذا الحديث أمورا وجب على كل مسلم أن ينظر إليها وأن يقف عندها. ترك الريبة استبراء للدين والعرض. وإذا نظرنا إلى الحديث الذي قبله عرفنا مدى أثر هذا الحديث وتأثيره في حياة المسلم. الحديث العاشر الذي قبل هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر وقال إن الله أمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الرسل وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات وعمل الصالح، أي أكل الحلال الطيب، والطيب لا شبهة ولا ريبة فيه. ولذا جاء بعده وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب أنى يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. وعلاقة ذكر الرجل يطيل يديه في السفر أشعث أغبر لأن المسافر ممن تستجاب دعوته، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة تستجاب دعوتهم: المريض والمسافر والمظلوم. فالمسافر من ضمن الثلاثة الذين تستجاب دعوتهم. ومع ذلك كونه تستجاب دعوته، ولكن أما يستجاب له ووجود المانع قائم ألا وهو يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام وغذي بالحرام. إذا تناول الحرام مانع من استجابة الدعاء. وكيف يتجنب الحرام؟ يأتي النووي بهذا الحديث هنا ليبين بأن من كمال تجنب الحرام تحريا لإجابة الدعوة أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كأنه يقول لا يتم اجتناب الحرام ولا يتم اكتمال الحلال إلا بترك ما فيه ريبة. ولذا يقول الزهد حقيقة أن تترك ما لا بأس به خشية مما فيه بأس. تترك الشيء الذي لا بأس فيه ولا شبهة فيه مخافة أن تقع فيما فيه شبهة، يعني سد الذرائع. ترك المباح مخافة الوقوع فيما ليس بمباح. وهنا يأتي الورع وتجنب الإثم، ولنا في ذلك نماذج. ما يكون إثما في صدر الإنسان أو ما يكون عملا يوقع في شبهة في نفسه. وإذا أراد طالب العلم أن يتتبع ما مضى في الأمم السابقة ويأتي إلى ما وقع ويذكره علماء في هذه الأمة، يمكن له أن يذهب إلى سابق التاريخ. قضية نبي الله سليمان حينما استعرض الخيل ثم اشتغل بها حتى غربت الشمس، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الصحيح في تفسيرها بأنه استعرض الخيل التي يجاهد بها في سبيل الله، لكنه شغل حتى غربت الشمس وضاع عليه صلاة العصر، فجاوجد فيها ريبة وشكا في نفسه فردها وتصدق بها كلها. ناتي في ما يذكر صلى الله عليه وسلم: من كان قبلكم رجل اشترى دارا فوجد فيها كنزا فذهب للذي باعه فقال تعالى: هلما خذ كنزك، قال: بعتك الدار بما فيها، قال: اشتريت دارا ولم اشتري كنزا، قال: وانا بعت الدار بما فيها. وتخاصم لمن يكون الكنز الذي كان مدفونا لا يعلم به احد عند البيع. المشتري يقول: هو لك، انا اشتريت الدار بناءها وارضها، والبائع يقول: هو لك لاني بعتك الدار بما فيها. ليش؟ البائع يتورع ان ياخذ شيئا لم يكن في ذهنه، والمشتري يتورع ان ياخذ شيئا لم يكن داخلا في العقد. فجاء الى رجل صالح عندهم واختصما عنده، فقال لهذا: ألك ولد؟ قال: بلى. ألك ابنة؟ قال: بلى. قال: زوجا الولد على البنت وادفعا اليهما الكنز. سورة عجيبة. سيأتي نظير. نأتي إلى نظير هاتين السورتين. أبو طلحة رضي الله تعالى قام يصلي في بستانه وهو متشابك الأغصان يصلي الضحر، فإذا بطائر الدبس يطير يريد أن يخرج من بين الأغصان وهي متشابكة، فأعجبه حسن بستانه وتبع الطائر بنظره وهو في صلاته حتى وجد فرجة وخرج منها، ثم رجع إلى نفسه ووجد نفسه انشغل عن الله بهذا الطائر في بستانه، فقال: إني فتنت في مالي. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: ضعه في سبيل الله يا رسول الله. يمكن أن نقول سورة بسورة. سليمان شغل بالخيل حتى غربت الشمس، وهذا شغل بالطائر حتى خرج من بين الأغصان، وكل يقدم ذلك في سبيل الله. نأتي إلى صاحب الكنز. يذكر بعض العلماء في هذا المجال في هذه الأمة أن رجلا في ثالث صدر الأمة تاجرا بالمدينة وله غلام بالبصرة، فكتب إليه الغلام: إن قصب السكر قد فسد، فانظر ما عندك من السكر تشتره. فقام واشترى السكر عند تاجر كبير. وبعد ذلك حينما فسد قصب السكر نقص الإنتاج، فارتفع السعر فباع بربح كثير. فتأمل في نفسه ووجد أنه لم يخبر الذي اشترى منه السكر، فذهب إليه وقال: يا فلان، لقد اشتريت منك السكر ولم أخبرك بما أخبرني غلامي، وإني أراني قد خدعتك، خذ ثمن السكر وخذ ربحه. فقال البائع: وها أنت الآن أعلمتني وقد أبحتك فيما ربحت من عندي. فما زال به يلح عليه حتى أقبل منه الربح. وهنا نقول لإخوة التجار الذين يستغلون الفرص، إذا عرف واحد منهم موجبات رفع السلعة قام وجمع ما في السوق ولا يخبر أصحاب السلع بما دفعه إلى ذلك، إن هذا يأتينا صورة بأن من يفعل ذلك مخادع. أقل ما فيه لم ينصح، لأن من واجب النصح لعامة المسلمين أن يخبره إن السوق سيتحرك، إن السلعة سيرد عليها كذا، ليكون على علم، إن شاء تعجل بالبيع وإن شاء انتظر فرصة ارتفاع السعر لينتفع هو أيضا. وبهذه المناسبة ننبه على كل ذي سلعة إذا كان يعلم من أمرها ما يمكن أن يسبب في ارتفاع الأسعار ويجمع ما يوجد بأيدي الناس دون أن يخبرهم فهو غاش مخادع ليس بناصح. مثلا علم بأن مصنعا من مصانع سلعة تعطل توقف عليه مشكلة وسيقل الإنتاج يقل العرض ويكثر الطلب فترتفع السلعة فيذهب ويجمع نوعها من الأسواق دون أن يعلمهم بما وصل إليه الخبر فهو غاش لهم ومخادع وليس بناصح. وهل نستطيع أن ندخل في العمق قليلا؟ يقع من بعض الناس، ونحذر وننبه نصحا لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، يأتي مشروع في البلد وسيمر شارع أو طريق أو شيء بأراض شاسعة وأصحاب الأراضي لا يعلمون، ولكن من عندهم التخطيط قد تكون لهم أصدقاء وقد يطلع البعض على ذلك من مرجعه فيذهب وكأنه لا يعلم شيئا ويشتري ما يعلم بأن المشروع سيمر من عنده ويعلم بأن الدولة ستعود أضعاف القيمة ويخفي هذا الأمر على أصحاب الأراضي ويشتري، وبعد فترة يظهر المشروع ويعوض أضعاف ما دفع. هل هذا ناصح؟ هل يستحل هذا التعويض المضاعف ويحرم صاحبه منه؟ إذا كان سلف الأمة اشترى السكر لما علم أن الإنتاج سيقل وهو بيع وشراء صحيح، لكن في المستقبل ربما يعود بشيء آخر، ولكن مع ذلك يتأسف ويحس بالحرج ويحس بالريبة فيدرأ يترك ذلك ويرجع إلى صاحب السكر ويدفع إليه الربح. يذكر أيضا العلماء بأن رجلا أرسل بضاعته إلى البصرة وقال لغلامه: بعه بالسعر الذي وجدته يوم وصولك. فذهب فوجد السعر نازلا فأمسك عن البيع، وبعد فترة ارتفع السعر وباع وأرسل لصاحبه فكتب إليه: لقد خنتنا، لقد أمرتك أن تبيع بسعر اليوم الذي وصلت فيه فأمسكت حتى ارتفع السعر، تصدق بكل قيمة على فقراء البصرة ولعلنا نمضي بذلك. ايش نقول يا جماعة في هذه النماذج؟ اعتقد انها بالنسبة للوقت الحاضر الا من شاء الله ربما يستغرب انسان على هذه الصور، ولكن ليس بغريب. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قدم الى المدينة بلا شيء، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، فقاله أخوه الأنصاري وعنده زوجتان: فلما إلى زوجتي تنظر أيهما أحب إليك أطلقها وتعتد وتتزوجها وهلما أقاسمك مالي. سبحان الله العظيم. يقول: بأمسك عليك زوجك، بارك الله لك في مالك وفي زوجك، هل عندكم سوق؟ قال: لا، دلني عليه. فذهب إلى السوق وأخذ يبيع ويشتري، يأتي يوم بأقط ويوم بسمن ويوم ويوم، حتى اتسعت تجارته وأصبحت قوافل تأتي من الشام إلى المدينة. وفي يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فإذا بطبول القافلة تدق، فخرج الناس إليها ونزلت الآية: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي عنده إلا على القبيل 12 رجل، لو خرجوا عن بكرة أبيه، لو خرجوا جميعا لسال عليهم الوادي نارا. فلما سمع بذلك عبد الرحمن بأن تجارته سبب في انصراف الناس، جاءه التجار وأعطيه في 101، 102، 105، 110، يقول: عندي زيادة. 120، 50، 100، قال: عندي زيادة. قال: يا ابن عبد، ليس في المدينة تاجر إلا وقد حضر، من يدفع لك أكثر من ذلك؟ قال: ربي، هي صدقة في سبيل الله، قافلة عيرها وعبيدها وتجارتها هي في سبيل الله. لأي شيء؟ لأنه ارتاب في أنها سبب في خروج الناس، وقد رأى رؤيا بأنه عرض، قامت القيامة وعرض ونوقف، حتى ظن أنه ثالث، وقال: ما أنجاني إلا صحبتي لك يا رسول الله. هذه النفوس وهذه القلوب. نموذج آخر يذكره لنا العلماء: رجل احتكرت سلعة. بمعنى الاحتكار قسمان: جمع السلعة في إبالها عند وفرتها، يضعها في مخازنه حتى إذا انقطعت من الأسواق إنتاجها أخرجها وباع. وهذا المحتكر قسمان: تاجر لا مضرة في احتكاره، وتاجر يحتكر ليتحكم في المسلمين. ولذا المحتكر ظالم في من يتحكم في الناس. أما إذا كان يجمع ليبيع في غير إبانها فلا مانع في ذلك. مثلا حين الحصاد يجمع القمح، حين الجباد يجمع التمر، وبعد أن يذهب هذا الوقت يأتي في الشتاء مثلا ويبيع التمر وينزله الأسواق. فإذا نفذت السلعة ولم يبق إلا عنده ويتحكم في السلعة في البيع للناس، هذا هو الخاطئ. المحتكر خاطئ بمعنى ظالم. وهنا يقول علماء الحسبة: للإمام أن يتدخل ويجبره على ما يقولونه، أخذ امتياز السلعة ويتحكم فيها في السوق داخل في هذا الباب. أما حرية السلعة، حرية البيع والشراء، فلا شيء فيه. فإذا كان يجمع الحب في وقته ويأتي بعد أن ينتهي الحصاد وينزل إلى السوق والدكاكين مفتوحة والمستودعات مفتوحة والبيع والشراء ماشي، فلا مانع في ذلك، لأنه لم تتوقف حاجة الناس على ما في يده. رجل احتكر طعاما ثم رأى في الخريف سحابة فخشي أن تمطر ويزرع الناس ويكثر الطعام فيبيع عليه ما احتكر، فقال: أتعرفت الخير للمسلمين؟ فيخرج ما احتكره ويبيعه برأس ماله دون ربح له في سلعته. انظروا أيها الإخوة لماذا كان المحتكر خاطئ؟ يبينه هذا الرجل بأي شيء. حينما احتكر الطعام يتمنى ايش؟ محتكر الطعام يتمنى ايش؟ ارتفاع السعر، وارتفاع السعر يأتي نتيجة ايش؟ قلة السلعة، وقلة السلعة شد على الناس. فإذا ما جاءت السحاب وجاء المطر وأنبتت الأرض توفرت السلعة. هل هو يحب المطر ولا يكرهه؟ يكرهه لما ترتب عليه. وهنا نقول للمرابي الذي يكره أن يستغني الناس عنه، فهو يحب الفقر للفقراء والحاجة والاضطرار للمحتاجين والمضطرين. فإذا سمع بأن عميله استغنى كره ذلك، لأنه يريده دائما في العمالة عنده. فإذا ما جاء الخصب وجاء الغنى كره ذلك المرابي. ولهذا المرابي عدو المجتمع. هذا الشخص التاجر الذي يحتكر السلع يجمعها، ثم إذا رأى السحابة حاك في نفسه أن يأتي المطر ويكثر الزرع ويبيع عليه ثمرة احتكاره. ثم تنبه لأنه ارتاب في نفسه، كيف لا يحب الخير للمسلمين لمنفعته الخاصة؟ ما الذي حمله على ذلك؟ رغبته في الربح. فإذا به يخرج ما احتكره ويبيعه في الأسواق بدون ربح. ما الذي حمله على ذلك؟ زهده في الربح، لأي زهد في الحلال. لكن لما كان موجب ذلك وموجب عمله يؤدي إلى أن لا يحب للناس الخير ارتاب في عمله. وهكذا أيها الإخوة، الكثير من الناس تكون عنده الشفافية في الحلال قبل الحرام، ويرى الريبة في الشيء فيعافه، ويذكرون عن ابن سيرين وعن غيرهم يترك 40,000، ومن يترك 500,000 ميراثا من أبيه، لأن أباه كان يعمل في عمل فيه ريبة. أحمد بن حنبل رحمه الله يأبى أن يأكل خبز في بيت رجل في كسبه ريبة. ماذا نقول في ذلك؟ ولكن يقول العلماء التحرز من الريبة وتجانب الإثم يجب أن يكون بعد اجتناب كل محرم، لا أن يكون كما قالوا يتعامل بالربا الصريح ويترك كسب ما فيه ريبة. هذا مناقض. وكما يذكر بعض العلماء عن أحمد رحمه الله، رجل قال: أتأذن لي أن أمل من دواتك؟ فنظر إليه وقال: هذا ورع مظلم، يعني تتورع أن تمل بس من الدوات هكذا؟ هل تجنبت كل ما فيه شبهة أخرى؟ وسئل عن رجل طلبته أمه أن يطلق زوجته، أيطلقها برا بأمه؟ قال: إذا كان بر أمه في كل شيء ولم تبق إلا هذه فليفعل. أما أن يبرها في طلاق زوجته ويذهب إليها فيضربها فليس هذا ببر أم. وكما يذكرون عن عبد الله بن عمر، جاء أهل العراق يستفتونه في دم البعوض، قال: يا عجبا لكم، تستفتونني في دم البعوض وقد قتلتم الحسين بن علي. وهكذا يقولون الورع قسمان: ورع من أهله فهو مشابه له، وورع مصنع مظلم، فهذا بينه وبين الله. وهذا الحديث أيها الإخوة لو نبر الإنسان في منهج حياته فيما يدع وفيما يأخذ، فيما يتناول من طعامه وشرابه ولباسه، وفيما يتقي الله في كسبه كله. كما قال العلماء في الحديث الذي قبله: لو أن إنسانا اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم واحد حرام ما قبل الله صلاته في هذا الثوب. وكما يرون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كان عنده كان يبيع البزة وكان عنده ثوب فيه عيب فرتمه في جانب، فجاء خادمه وغلامه في غيبته وباع هذا الثوب بقيمته. فلما جاء الإمام ونظر إلى الدكان فلم يجد ذاك الثوب، سأل عنه أين هو؟ قال بعته. قال بكم؟ قال بكذا، وهو سعره الأصلي. هل أطلعت المشتري على العيب الذي فيه؟ قال لا. فتصدق بقيمة الثوب كله. ما الذي يحملهم على ذلك؟ كان يمكن أن يتصدق بقيمة العيب الذي في الثوب، ولكن يرى بتقوى الله يتصدق بكامل قيمة الثوب. فذلك الذي أمر غلامه أن يبيع بسعر يومه، فانتظر ولم يبع وباع حتى ارتفع السعر. كان يكفيه أن يأمره أن يتصدق بفائق السعر، ولكن أمره أن يتصدق بالثمن كله، وقال في بعض كتبه إليه: لعلنا بذلك ننجو. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الحديث وإن كان موجزا في عبارة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلا أنه يأتي على كل تصرفات الإنسان. والناس في هذا الحديث طبقات ودرجات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.